بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع: أخرج ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على الله عون من نكح التماس العفاف عما حرم الله. هذا الحديث فيه بشارة لكل من أراد أن يتزوج يبتغي العفاف وأن يعف نفسه بما أحل الله عز وجل، وأن الله تعالى يعينه وييسر له أسباب زواجه، لأنه قال حق على الله، وهذا حق تفضل الله عز وجل به على نفسه. وقد جاء في الحديث الآخر: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. هؤلاء الثلاثة حق على الله عز وجل أن يعينهم. والشاهد من الحديثين: الناكح يريد العفاف، أي الذي يريد أن يتزوج ليعف نفسه، فحق على الله عز وجل أن يعينه وييسر له أسباب ذلك، ييسر له أسباب ذلك بمن يعينه بالمال، بمن يخفف عليه المهر والنفقات. وقد مر بنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة. وقال: في يمن المرأة من يمنها يسر مهرها. وإذا تزوج الإنسان أو زوج ولم يغالف المهور، فإن هذا من أسباب البركة، فإن من أسباب البركة التيسير في المهر، أي أن هذا مخاطب به أولياء النساء ألا يشددوا في المهور. وكثير من الناس اليوم صار إذا أراد أن يتظاهر بالتيسير والإعانة للخاطبين والمتزوجين يقول له: خلاص هي لك، اكسها وذهبها، هات لها كسوة وذهب خذها، يعني حمله ما لا يطيق. وبعد ذلك إذا جاء بشيء يسير، أتظن أنه إذا قال اكسها وذهبها وخذها أنه يريد منك أن تعطيها مثلا ثوبين ثلاثة، شيء من الذهب الذي يتيسر؟ لا، هو يريد أن تعطي. ولذلك إذا قل قل لك بقي كذا وكذا، ليش ما أعطيتم كذا وكذا؟ وقد دخل وصارت رقبته بيدي ولي المرأة، فيقول له مثل هذا: فهات ذهب كسوة وخذها، ولا أريد من قليل ولا كثير، حتى الحفلة وغيرها علي، المهم عليك الذهب والكسوة وخذها. فهذا لا شك أنه من جهة أخرى. وإلا لو أراد مثلا أن يعينه لقال له: فهات ما يتيسر معك، ولا تكلف نفسك ولا تحمل نفسك ما لا تطيق، ما يتيسر معك فهاته. وكثير من الناس يعني حجته من الصالحين وغير الصالحين، يقول لك: يا أخي طيب الوضع، الناس غيرنا يفعل كذا وكذا، والناس يفعلون كذا وكذا. إذا أراد هو أن يتزوج سيتمنى أن يجد من يعينه، ولكن إذا أراد أن يزوج بعد ذلك قال: أنا درستها بكذا وأعطيتها كذا وكذا وأنفقت كذا وكذا. النفقات التي أعطيتها دواء وطعاما وشرابا وغير ذلك، هذه أشياء واجبة عليك، فما تأخذ ما أوجبه الله عليك يسدده غيرك من الناس، يسدده غيرك من الناس. ولا شك أن من يسر يسر الله عز وجل عليه، من يسر يسر الله عز وجل عليه. ولذلك كثير من أسباب الفساد في المجتمعات من أسبابها المغالاة في المهور. نعم الشرع لم يحدد، يعني من جهة أخرى الشرع ما حدد، الله تعالى قال وآتيتم إحداهن قنطار، يعني لو أعطى المرأة مهرا مل جلد ثور من الذهب، لو أن إنسانا تقدم لامرأة وقال أنا أعطيها حتى 20 مليون أو لو أنهم شارطوا على ذلك وطلبوا شيئا كثيرا، من الناحية الشرعية لا يكون قد ارتكب كبيرة أو إثما، لكن الشرع ندب إلى التيسير. سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مهرها درعا حطميا، كان مهرها درعا حطميا أعطاها علي رضي الله عنه. فعلى كل حال أولياء المرأة مطالبون، أولياء النساء مطالبون بالتيسير والتخفيف، لأن المغالاة في المهور من أسباب العنوسة ومن أسباب الفساد. تتكدس النساء في البيوت، يكبر أسنانهن كل سنة وهي تكبر، كل سنة وهي تكبر، ثم بعد ذلك لا يرغب بها. كثير من المتزوجين فضلا عن غير المتزوجين تجد أنه في 50 من عمره وفي 40، وتجد أن عنده من يعني الأشياء التي لا ترغب به، ومع ذلك يقول أريد بنت أقل من 20 سنة، أريد بنت على صفة كذا وكذا. وهذا هو يعني من جهة متزوج وكبير في السن وعنده أيضا من المنفرات ما عنده، ومع ذلك يشترط. كيف بالعازب سيشترط أكثر وأكثر. طيب كدست، كدست النساء في البيوت، يكبرن ويرتفعن في السن، وبعد ذلك قد تبقى على ذلك إلى أن يعني يكبر سنها ويعرض للشر والفساد، ووليها هو السبب يتحمل الوزر في مثل هذا، يتحمل الوزر في مثل هذا. وتجد أيضا الشباب يصطدمون بالمغالاة بالمهور ولا يستطيع، تقول له لماذا لا تزوج، يقول لك يا أخي من يزوجني، أنا ما عندي إلا شيء يسير، أنا لو كلمت أهلي لما جاءوا إلا بالشيء القليل الذي ما يعني يكفي، والناس يريدون، كل واحد يقول لك فلان زوج ابنته بكذا وكذا، وفلان من طلاب العلم، وفلان من المتدينين، فالمليون فوق، فيقول لك أنا ما أستطيع. يبقى بعد ذلك هو عرض للخطر، والنساء عرض للخطر، ومن الأسباب المغالاة في المهور. فطالب العلم الإنسان الحريص على إعفاف نفسه، فيستعين بالله عز وجل ويطرق بابا من الأبواب، والله عز وجل يعينه. حق على الله عون من نكح التماس العفاف عما حرم الله. في الحديث الآخر 3 حق على الله عونهم، ومنهم الناكح يريد العفاف، يعينه الله عز وجل، يسر له الله عز وجل الأسباب، يسر له الله عز وجل الأسباب. فمثل هذا هو بشارة للمؤمن، وأن الله عز وجل في عونه، وأن الله عز وجل ييسر له الأسباب، فيقدم ويستعين بالله ويدعو الله، والله عز وجل يفتح له من أبواب الخير وييسر له الأسباب، طالما أنه يريد إعفاف نفسه بما أحل الله، وتكوين أسرة صالحة، لا سيما إن نظر إلى بيت من الصالحين، طلاب علم، ناس على خير ودين واستقامة يعينونه، ويكونون أبعد أولاده بعد ذلك ما يتأثرون. يأتي في بعض البيوت أصهار الإنسان الدشوش والمخالفات والمنكرات وغيرها، وما يكاد يسلم أحد، ما يكاد يسلم أحد في قرابته إلا طلاب العلم وأهل الدين والصلاح، وإلا تجد أنه بعد ذلك قد يفسد ولده بسبب أخواله، بسبب أقارب زوجته، فربما يعني انحرف، وربما حصل يعني أشياء، وربما قالوا له بالبداية تعالوا سهلوا، وبعد ذلك يأتي مسلسل الشروط، نريد كذا وبقي كذا ولو فعلت كذا وكذا، وهو قد يعني بدل وجه كما يقال، فيستسلم بعد ذلك، يستسلم بعد ذلك ويسلم نفسه للذي يعني لا هم له إلا المال، يقول لك أنت الذي طلبت، أنت الذي جئت، ما بحثنا عنك، ما دورناك، فأنت الذي جئت إلينا فتدفع كذا وكذا، ويتحرج بعد ذلك. وربما لو أراد أن ينظر مثلا إلى النظر الشرعي قالوا لا، الناس ما ينظروا إلى الغنم والبقر، من البنات بناتنا ما أحد ينظر بعد العقد. وربما حتى بعد العقد قال لك إذا جاءت إليك ارسل أمك، ارسل أختك. بل بعض الناس يحصل منهم غش، يأتي الخاطب وتأتي قرابته يظهرون له البنت الصغرى أو أجمل ما عندهم من البنات، فإذا كان وقت العقد عقدوا له بالكبيرة أو بالثانية التي هي دون هذه في الأوصاف، ما يشعر له عنده في البيت. فمثل هذا إذا وقع النكاح على غير تلك التي أرادوا فالعقد باطل، لأنه ما أراد هذا، ما أراد أن يتزوج بهذا وأن يقبل الزواج بهذا، ولا قال لعمي عمه عندما قال زوجتك ابنتي فلان بن فلان، وربما سماها بغير اسمها، وهذا يقول قبلت بناء على تلك الأوصاف وعلى تلك الرؤيا من بعض قرابتي اللائي قد نظرنا إليها وجئناه بأوصافها، ثم بعد ذلك فما يشعر عند يوم الزواج إلا وقد جاءوا له بأخرى أكبر سنا وأقل جمالا، وربما يكون فيها من المعايب ما فيها. هذا لا شك أنه من الغش من جهة، والعقد لم يكن على هذه المرأة من جهة أخرى. لكن بعض الناس بالذات العامة فبعضهم لا يخاف الله ولا يراقب الله، المهم أن ينفق ما عنده على أي حال ولو كان على مثل هذا الحال السيء. نسأل الله السلامة والعافية. طيب إلى هنا.